فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فارتدي لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية السماء فهي يومئذ واهية والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم